والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد استفتح الله تبارك وتعالى السورة الكريمة المباركة سورة البقرة بذكر صفات المتقين فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ثم أمرهم بعد ذلك بالنفقة فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وحذرهم من البخل والإمساك وبين أنه سبب الهلاك فقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ورغبهم في الإنفاق فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ثم بين سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي استمعنا إليها قدر هذا التضعيف الذي وصفه بالكثرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فضرب له المثل وبين الشروط التي يجب أن يوفرها المنفق حتى يؤتيه الله تعالى ما وعده على نفقته فضرب سبحانه وتعالى المثل للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف لكن الآية أبلغ من هذا اللفظ لم يقل الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل 700 أو لهم 700 إنما قال كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة المقصود من ضرب المثل دون ذكر العدد هو أن يرى المنفق نفقته وهي تنمو وتكبر وتزيد كما تنبت أو ينبت عود القمح. كيف لما تبذر الغلة تحرثها وتضع البذرة وبعدين كل يوم تلاقي العود بيكبر بيكبر وعندك أمل كده يستوي على سوقه، ها؟ ولما السنبلة تستوي كده بنت فرحان إن في محصول السنة دي والحمد لله، ها؟ فهذا المثل المقصود منه أن يرى المؤمن نمو نفقته وزيادتها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل أمحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 7 في 100 ب700، ومش كده وبس، والله يضاعف لمن يشاء. فالتضعيف بيزيد عن 700 حسب توفير المتصدق شروط القبول التي سنبينها. في مسابقة وفيها لها شروط، في واحد بتنطبق على الشروط 100%، وواحد 90%، واحد 80%، واحد أدنى من ذلك، فعلى حسب توفر الشروط بيكون القبول. كذلك المتصدق تضعيف الصدقة له شروط سنبينها إن شاء الله تعالى. كلما توفرت الشروط كلما زاد التضعيف، والله يضاعف لمن يشاء. والله واسع الملك، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وهو واسع العطاء، وهو واسع العطاء، وما كان عطاء ربك محظورا. وهو سبحانه وتعالى عليم بصدور الناس وعليم بنيات المنفقين، هذا أنفق لماذا وهذا أنفق لماذا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وأسروا قولك أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى مبينا شروط التضعيف. شروط هذا التضعيف إيه؟ كيف تتحصل على أضعاف 700 أو أكثر من 700؟ قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. إبا شرط التضعيف أن تكون النفقة في سبيل الله، لا رياء ولا سمعة، إنما نفقة تبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ده أول شرط من شروط قبول الصدقة وتضعيفها. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن هو أن يذكر المتصدق أو المنفق من تصدق عليه بنفقته وصدقته. يقول: يا أخي مش أنا اديتك يوم كذا كذا وكذا واديتك يوم كذا كذا وكذا كذا، فيؤذيه بهذا الكلام. المن أن يذكر المتصدق صدقته لمن تصدق عليه، يذكره ان الشهر اللي فات مديك والاسبوع اللي فات مديك والسنه اللي فات مديك، هذا اسم من. والأذى أن يؤذيه بذكر ما أعطاه للناس. كل ما يقعد في مجلس يقول والله فلان الله يكرمنا ويوسعنا عليه جاني والحمد لله يعني إلا ربنا قدرنا عملناه. أنت بتقول الكلام ده للناس ليه؟ لماذا تقول هذا الكلام للناس؟ فهذا الأذى تؤذيه، لما يسمع المتصدق عليه هذا الكلام يتأذى به. هو سألك في السر وفي الخفاء وأنت أعطيته في السر والخفاء، فلماذا تظهر ما أخفيت أنت وما أخفى هو؟ ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم المن من الكبائر، قال ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خابوا وخسروا، من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان. فشروط التضعيف أن تكون النفقة لله ابتغاء وجه الله، لا تريد من الناس جزاء ولا شكور، لا من المنفق عليه ولا من الناس إن هم يدعوا لك ويذكروا بالخير. والشرط الثاني: لا تمن على من أعطيته بما أعطيته. والشرط الثالث: ألا تؤذيه بذكر ما أعطيته للناس. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربه. لهم أجرهم عند ربه. يقول الطبري رحمه الله: المنفق والمتصدق إذا أنفق ابتغاء وجه الله، إذا تصدق يرجو الله تبارك وتعالى أن ينجيه من النار ويدخله الجنة، فأي فضل له على من أنفق عليه أو تصدق حتى يمن عليه؟ أنت لم تعطيه لنفسه، أنت أعطيته لينجيك الله من النار ويدخلك الجنة، أنت ما أعطيته لنفسه، أنت أعطيته لله، فما وجه منك عليه وأذاك له؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا وأذى لهم أجرهم عند ربهم. وشوف بقى لما يبقى الأجر عند ربهم، وشوف الإضافة، إضافة التكريم والتشريف، إضافة التكريم والتشريف. ربك الذي أنفقت من أجله هو الذي يعطيك الأجر، هو الذي يعطيك، لهم أجرهم عند ربهم. ولا خوف عليهم يوم القيامة إذا خاف الناس، ولا هم يحزنون إذا حزن البخلاء الممسكون على ما فاتهم من أجر وثواب المنفقين أهل الجود والكرم. لأن أهل البخل والإمساك يوم القيامة، يوم القيامة حين يرون ما يعطيه الله تبارك وتعالى المنفقين والمتصدقين أجد الكرم يحزنون أن لم يكونوا أنفقوا كما أنفقوا فينالوا كما نالوا. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعلى المسلم أن يعلم أنه ليس له من ماله إلا ما تصدق فأبقى، كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ اللي هتاخده من مالك ما تنفقه في سبيل لا ابتغاء مرضات الله، هو ده اللي هتلاقيه عند ربنا. لكن اللي هتسيبه العيال خلاص ما عادش مالك، ما عادش مالك. ولذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام يوما: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: انظروا ما تقولون. قال: هو هكذا يا رسول الله. قال: فإن مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. اللي انت دفعته مقدما في حياتك هو دليلك، اللي حسبه لعال بعد كده مش مالك. ولذلك تسلب ملكية الإنسان، ملكية المال من المالك هو حي لسه، سيد ما يدخل بقى في فراش الموت ومرض الموت، ها؟ يقول أتصدق، يقول لا معاش، ما عادش مالك. ورحمة من الله بالعباد آذن لهم في تلك الساعة بثلث مالهم، والثلث كثير، لكن لو تصدق بأكثر من الثلث يقول لا مش مقبول منك لأن ما عادش مالك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ثم بين الله تبارك وتعالى أن الكلمة الطيبة يقولها الإنسان للسائل يرده بها بلا عطية خير من أن يعطيه ثم يمن عليه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف، كلمة طيبة هينة لينة ترد بها السائل، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إذا سئلت ما عندك شيء قل إن شاء الله ربنا يعطينا ويسع علينا بإذن الله، أبشر وأبشر إن شاء الله بإذن الله عز وجل قريبا. هذه الكلمة الطيبة خير عند الله عز وجل من أن تعطي ثم تمن. قول معروف ومغفرة، مغفرة للسائل من المسؤول، أن تغفر للسائل. تغفر له إيه؟ أحيانا ربنا يعافينا وإياكم بعض السائلين بيكون عنده شوية جرأة كده وشوية بذاءة في اللسان، يعني يسألك وأحيانا ممكن تعطيه وما يعجبوش العطية، تعجبوش العطية وتطول عليك، فتغفر له وتتحمله. عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فجاء عربي فجبذه من ورائي جبذة شديدة، رأيت أثرها في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال أنس: فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن التفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. يبقى لما تسأل ما عندكش ما تعطي ترد بالكلمة الطيبة. لو تطاول عليك السائل وآذاك باللسان تغفر له. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني عمن بخل بماله، والله غني عمن بخل بإيه؟ بماله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله إيه؟ الغني وأنتم الفقراء. والله غني حليم، من حلمه سبحانه وتعالى أنه لا يعجل العقوبة لمن استحقها. يفعل الإنسان ما يوجب العقوبة الرب يحلم عليه لا يعجل العقوبة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم ما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكن من حلمه سبحانه وتعالى يؤخر العقوبة لمن استحقها. ثم لما بين الله سبحانه وتعالى شروط التضعيف الذي وعد به المنفقين أموالهم في سبيله، وبين أن الكلمة الطيبة خير من الصدقة المدموعة بالأذى والمن، نهى عباده المؤمنين عن أن يبطلوا صدقاتهم بما نهاهم عنه من المن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى المن والأذى من مبطلات الأعمال. لا تبطلوا صدقاتكم أي لا تبطلوا ثواب صدقاتكم. ما المتصدق تصدق فأخذ أجرا، فأخذ أجرا، فلما من ذهب الأجر والثواب، أبطل عمله، أبطل صدقته. لا تبطلوا صدقاتكم، لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى. ثم ضرب لهم مثلا بالمرائي الذي ينفق رئاء الناس، قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فهذا المرائي الذي يرائي بأعماله الناس ينفق طلبا لمدح الناس، عايز ودنه دايما عايز تسمع ما شاء الله فلان ربنا يبارك له ربنا يخلف عليه ما شاء الله، ما فيش يوم من الأيام الجماعة في الجامعة يقول عايزين حاجة إلا هو يكون أول من يدفع، وإحنا ماشيين في الشارع وقاعدين ما فيش حد يمر عليه إلا ما يعطيه، هو بيعمل عايز يسمع كلمتين دول. أو حاسس إن الناس حاسين بالنعمة اللي هو فيها فخايف يمسك، يقول شوف الرجل بخيل على قد ما عنده عمر ما حط جنيه في الجامع، فهو ينفق طلبا للمدح واتقاء للإيه؟ للذنب. هذا هو الرياء، ينفق طلبا للمدح واتقاء للإيه؟ للذنب. كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا بلقاء الله، فلذلك لا يرجو ثوابا عند الله من نفقته، إنما ينفق للناس لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخر. مثل هذا المرائي بصدقته وبعمل كله كمثل صفوان حجر، حجر أملس ناعم خالص، بس هبت الرياح مع كثرتها غطت الحجر، الأرض الصلبة مش محل زراعة، مش محل زراعة، فالأرض صلبة خالص صخرية، لكن الرياح مع كثرتها غطت الأرض، الطبقة الصخرية غطتها. فجي واحد مزارع ما عندوش خبرة شاف الأرض قدامه فظنها أرض مستصلحة وصالحة للزراعة، فبذر فيها وانتظر المطر ينزل، فلما نزل المطر غسل الإيه؟ الأرض، فلم يجد فيها شيئا، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل مطر غزير غسله فتركه صلدا، فيش حاجة فيه خلاص. كذلك المرائي ينفق ثم لا يجد ثوابا عند الله يوم يلقاه. وكذلك من نفق أنفق ثم من وآذى، مثل كمثل المرائي، يعني المن والأذى يبطل الصدقة كما أن الرئاء يبطلها. فهذا مثل ضربه الله تعالى للتحذير من إتباع الصدقة بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصاب وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسب. والله لا يهدي القوم الكافرين. وقريبا قلنا أن الكفر سبب الضلال كما أن الإيمان سبب الهدى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى الكفر سبب الضلال كما أن الإيمان سبب سبب الهدى. وفي ختم الآية بهذه الجملة والله لا يهدي القوم الكافرين تذكير للمؤمنين بأن المن والأذى والرياء من صفات مين؟ الكافرين. المن والأذى والرياء من صفات الكافرين. طب أنت مؤمن كيف تتشبه بغيرك بقى؟ المن والأذى والرياء من صفات الكافرين، فأنت مؤمن لا تتشبه بهم، فإن من تشبه بقوم فهو منه. فما دام الرياء والمن والأذى من صفات الكافرين يبقى ينبغي المؤمن أن أن يتخلى عن هذه الصفات. ولذلك قال الله تعالى في سورة النساء والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاه الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فالرياء من محبطات الأعمال كما أن المن والأذى من محبطات الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، دخل المعركة في سبيل الله في الجهاد، قاتل مع المؤمنين، قاتل الكافرين مع المؤمنين، استشهد فأتي به يوم القيامة فعرفه الله نعمة التي أنعم عليه بها في الدنيا فعرفها، قال فما عملت فيها؟ أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك، عملت في اللي أنا أعطته لك؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، إنما تعلمت أن يقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من جميع أصناف المال، إبل وبقر وغنم ونقد إلى آخره، فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها، ما فغش في أي باب فتح للصدقة إلا وتصدقت، الجامع، المستشفيات، الفقراء، الأرامل، اليتامى، ما خلتش. قال كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فالإخلاص الإخلاص يا عباد الله، الإخلاص الإخلاص يا عباد الله، فادعوا الله مخلصين له الدين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. إنا أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في معي غيري تركت وشركه. لا تعمل للناس أبدا ولا تترك للناس، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنهم الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فيكون مثلكم كمثل الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفي فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. المثل المخلصين بقى بعد ما ضرب المثل للمرائين ضرب المثل للمخلصين، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله إنما نطعمكم لوجه الله. قال بعض السلف إنهم لم يقولوها بلسانتهم، يعني قول إنما نطعمكم لوجه الله مش ده قول الأبرار، مش كانوا لما يطعموا يقولوا إيه إنما نطعمكم لوجه الله، لا، علمه الله منهم فأخبر به عنهم، فهذا إعلام الله تبارك وتعالى بما في نفوس عبادهم. ما قالوا ذلك بلسانتهم، لكن هذا الذي كان في قلوبهم علمه الله فأخبر به، علمه الله فأخبر به. مثل هؤلاء الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. قال العلماء النفقة في سبيل الله عامل من عوامل الثبات على الدين، من عوامل الثبات على الدين أن تكون جوادا كريما سخيا تنفق مما آتاك الله آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء وجه الله، لأن ربنا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر له لليسرى. فمن عوامل الثبات على الدين أن تبذل، أن تنفق، أن تنفق ابتغاء وجه الله. مثلهم كمثل جنة بستان حديقة جنينة بربوة أرض عالية مرتفعة أصابها وابل مطر غزير فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل، ما جاش مطر، أقل القليل يكفيه، الندى، الندى يكفيها عشان تعطي ثمارها، فإن لم يصبها وابل فطل. الندى لما بينزل كده شوف الأرض، الأرض مبلولة، مبلولة من الندى، هذا الندى يكفي هذه الجنينة إذا لم يصبها وابل، فهي دائما تؤتي أكلها بإذن ربها. فالإخلاص ينمي الصدقات ويضاعف الأجر والثواب، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. لا تخفى عليه من أعمالكم شيء، لا يخفى عليه منكم أحد أبدا، كل بتعمله الله مطلع عليه، كل ما تعملوا الله مطلع عليه. ثم ضرب سبحانه وتعالى مثلا للمنان، ضرب مثلا للمنان، هو حذر المنان فضرب له مثل بالإيه؟ بالمرائي. ثم ضرب للمنان نفسه مثلا، قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. رجل كبير مسن، يعني ما يقدرش إيه يشتغل بإيده، رجل كبير مسن ما يقدرش يشتغل بإيده، وولاده عيال أطفال صغيرين ما يقدرش إيه يشتغلوا الأخرين، لكن ربنا معطيه الجنينة ومبارك له فيه جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. فجأة هذا المسكين الشيخ الكبير المسن العاجز عن العمل صاحب الذرية الضعيفة العاجز عن العمل فجأة جاء إعصار فيه نار فأحرق هذه الجنينة وذهب بما فيها من الثمار والنخيل والأعناب. حصرته هتكون قد إيه؟ متحسر إن ضاع ماله، ضاع ماله، ومتحسر إن هو ما يقدرش يشتغل عشان إيه يعوض، وكمان العيال صغارين كمان ما يقدرش إيه يشتغلوا. فكذلك المنان الذي يعطي ويعطي ويتصدق ويتصدق، وبعدين أنا عملت وأنا اديت لك وأنا سويتك، ها؟ مثله كذلك، يجي يوم القيامة وفاكر بقى حيلاقي بقى إيه، حيلاقي أجرهم عند ربهم كما وعد الله عز وجل، فجأة ما يلاقيش حاجة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه حسرة المنان بنفقته يوم القيامة، كما يتحسر هذا الشيخ الكبير الضعيف إذا أصاب بستانه إعصار فأحرقه. كذلك يبين الله لكم الآيات من رحمته بكم لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ادرس، ادرس وافهم عن الله عز وجل مراده. وإياك والمن، وإياك والأذى، وإياك والرياء، وكن دائما مخلصا لربك عز وجل في كل أعمالك، فالإخلاص هو أساس القبول. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا. الشرك والمراد به الرياء أخفى من دبيب النمل على الصفا. صعب جدا. يا رسول الله ماذا نفعل؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. واللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.